كل ضياء منكم بخطانا يتجدد، رضي الخالق عنكم يا أصحاب محمد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف اليوم فضيلة الشيخ سعد يتفضل بين أي محاضرة عنوانها إضاءات من حياة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فيتفضل مأجورا مشكورا. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فذكر ذلك المجتمع، مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ هم هاجروا معه وناصروه وجاهدوا معه حتى أقام الله عز وجل بهم الدين ورفع بهم راية الإسلام، وحصل على أيديهم من الخير العظيم، وذلك لإيمانهم وثباتهم وجهادهم وصبرهم رضي الله تعالى عنهم. هذه الصفوة المختارة الذين اختارهم الله عز وجل لنصرة نبيه عليه الصلاة والسلام ولإقامة دينه، ففضلهم كبير وأثرهم عظيم في هذه الأمة، كما قال ابن القيم رحمه الله: لولاهم ما كان في الأرض مسلم. لولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما وصلنا وما عرفنا الوحي وعرفنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هؤلاء الصحوة وهؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أوصى صلى الله عليه وآله وسلم بهم خيرا، وذلك أن من أصول الإسلام ومن قواعد الدين والإيمان أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن لم يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو ضال عن الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك عندما يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن يذكر عنهم الثناء العاطر من الرب سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم إما مهاجرون وهم الأفضل، وذلك لأن الله عز وجل قدمهم في الآيات، وكذلك أنهم جمعوا بين النصرة والهجرة، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحدا منهم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وهذا يدل على فضلهم وشرفهم. ثم الأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآووه بأموالهم وأنفسهم وأمنوه في وطنهم، وهذا لا شك أنه فضل وأجر كبير عند الله، ويبين فضل هؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وقد جاء في فضلهم والثناء عليهم من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيء الكثير. ومن هؤلاء الصحب الكرام سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه. وسعد بن أبي وقاص هو من المهاجرين ومن السابقين إلى الإسلام، وهو خال من أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قرشي من بني زهرة، وأم النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمنة بنت وهب من بني زهرة، ولهذا كان سعد بن أبي وقاص من أخواله عليه الصلاة والسلام. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: أقبل علينا سعد بن أبي وقاص والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خالي، أو كما قال: فليرني امرؤ خاله. وهذا لا شك أنه فضل ومنقبة لسعد رضي الله تعالى عنه. أسلم رضي الله تعالى عنه وهو ابن 17 عاما، يعني بمعنى أنه كان شابا يافعا، وقد قيل إنه ثلث الإسلام، حيث أنه سبقه إلى الإسلام 2 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الثالث. فإذا ذكرنا سعدا رضي الله تعالى عنه نذكر الفضائل العظيمة والمناقب الكبيرة له رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه أول من رمى سهما في سبيل الله عز وجل، وكذلك أنه أحد السابقين إلى الإسلام كما تقدم، وكذلك أنه أحد 10 المبشرين بالجنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمعهم في حديث واحد، قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، إلى أن قال: سعد في الجنة. وهذا لا شك أنه يعني فضل كبير ومنقبة كبيرة لسعد رضي الله تعالى عنه. وهذه البشارة بمعنى أنهم لم يتعطلوا عن العمل الصالح والإيمان والثبات عليه، فهو رضي الله تعالى عنه عنوان من عناوين الثبات على دين الله عز وجل. أول ما أسلم سعد رضي الله تعالى عنه وعمره كما قلنا 17 عاما، أمه عارضته أشد المعارضة على هذا الإسلام وعلى الإيمان، وكانت تحبه حبا جما، فأقسم لا تطعم طعاما ولا شرابا حتى يرجع عن هذا الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمرت أياما وهي لم تطعم شيئا، فمر بها سعد ابنها وهي في غاية الضعف وفي غاية الوهن، فقال لها كلمته الشهيرة: يا أمي، لو أن لك 100 نفس، فخرجت نفسا نفسا، ما كنت لأترك هذا الدين لشيء. فلما عرفت وعلمت منه الصلابة والثبات رجعت إلى طعامها. وقد أنزل الله عز وجل في سعد رضي الله تعالى عنه قرآنا، وهو قوله سبحانه وتعالى: وصينا والديه إحسانا، حملته أمه وهن وهن، وفي 2 عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا من عدل الإسلام ومن الفطرة ومن موافقات الشريعة للفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس. قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، بمعنى أنه يحسن إليهما من غير أن يتابعهما على دينهما. فإذا كان الأب عاصيا، وإذا كانت الأم عاصية، أو الأب كافرا والأم كافرة، وابنهما يعني مؤمن تقي، فإن عليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفة بالإحسان إليهما، ولعل هذا الإحسان وهذا البر يكون إيمان أبيه أو في إيمان أمه أو في طاعة أبيه أو في طاعة أمه. وكذلك أنه لما اقترح المشركون وهم غير صادقين في اقتراحهم أن يطرد هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الفقراء الذين حبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه النهي من الله سبحانه وتعالى بأن يصبر معهم، ونهاه أن يطردهم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أنا وابن مسعود وغيرنا ممن نهينا أن يطردنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي ضائعا. فكان من يعني كان من والنفع أنهم لزموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجالسوا وهاجروا معه وجاهدوا معه. فيعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه جاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وحضر معه المشاهد كلها، ولم يتخلف عن مشهد من هذه المشاهد رضي الله تعالى عنه. وكذلك أنه لما كان في أحد رمى رضي الله عنه، فكان أول رام سهما في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولم يفد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بأبيه وأمه إلا سعد، قال له: ارمي فداك أبي وأمي. يقول علي: ما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدى أحدا من أصحابه غير سعد ابن مالك، أي سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وهذا من يعني من فضله وشرفه. مرض رضي الله تعالى عنه يوما فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من حديث عليه الصلاة والسلام أنه كان يعود أصحابه ويتفقد أحوالهم ويسأل عن الغائب عنهم ويوصي المسافر بوصايا يعني نافعة له جامعة له. فكان قد عاد سعد بن أبي وقاص، وقد علم سعد رضي الله تعالى عنه أو أحس بأن هذا المرض لا يبقيه في هذه الدنيا، فقال له: يا رسول الله، إن عندي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بمالي؟ فأوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن عرض عليه الشطر، قال لا، ثم قال له: الثلث؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقص، ولكن أبقاه على هذا الثلث. ولذلك قالوا أن من أراد أن يوصي بشيء أن يوصي بالخمس، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أرضى بما رضيه الله لنفسه، يشير إلى الآية التي في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فقال له: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس، أي يمدون أكفهم إلى الناس، بمعنى يسألون الناس المال ونحو ذلك. ثم ذكر أشياء، فقال: لعل الزمان أو لعل الحياة تطول بك، فينفع الله بك قوما ويضر بك آخرين، فصدقت نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فطال عمر بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إلى أن تجاوز 80، وجعل الله عز وجل له من الذرية مصعبا، وكذلك كما قيل أو إسحاق، فهو يكنى بأبي إسحاق رضي الله تعالى عنه. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف، دعا لسعد دعاء المريض الذي هو رقية: اللهم أذهب الباس، رب الناس، ملك الناس، أشفي، أنت الشافي، لا شافي له إلا أنت، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك أو من كل شر يؤذيك، من عين وحسد، ثم قال اللهم أصلح له قلبه وجسمه واكشف يعني مرضه وأجب دعوته. ولذلك كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه من مجابي الدعوة، كان لا يدعو دعاء لإنسان له أو لغيره أو على غيره إلا استجاب الله سبحانه وتعالى له. ولذلك لما يعني أوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطب مطعمه، وإن كان في الحديث يعني ضعف فإن له من الأحاديث ما يشهد له، قال له يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. وفيه حديث النعمان ابن حديث أظنه النعمان إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لا يقبل إلا طيبا، إلى أن ذكر ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وذلك أن تطلب الحلال من مأكل ومشرب وملبس ونحو ذلك ويعتني بعمل حتى يكون ما يأخذه من أجرة موافقة لهذا العمل وقد أدى عمله بأمانة، فإن هذا من طيب المكسب الذي يأخذه. ولذلك قالوا إن طيب المكسب وأن الإنسان يتطلب الحلال هذا يعني سبب من الأسباب العظيمة لإجابة الله عز وجل لدعاء العبد. نذكر هنا يعني قصة حدثت لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مع الخليفة رسول الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهذا يعني في زمن خلافة عمر مما يدل على استجابة الله عز وجل لدعاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وذلك أن عمر بعد أن مصرت الكوفة وهي بلدة معروفة في العراق، مصرت بمعنى صارت مدينة، وهذه المدينة من اختيار عمر لما أوصى الصحابة أن يمصروا هذه الأرض تكون أرضا مناسبة لرجال العرب ولأهل العرب ممن هاجر من الجزيرة العربي إلى العراق، فمصرت الكوفة وجعل عليها واليا سعدا رضي الله تعالى عنه. فلما جاء وفد من الكوفة أو من العراق سألهم عمر رضي الله تعالى عنه سألهم عن واليهم، وهذا يدل على تفقد ولاته رضي الله تعالى عنه، هذه من السياسة الشرعية حتى تستقيم الأحوال ويأمر وينهى في مواقع الأمر ومواقع النهي. فقالوا إن سعدا لا يحسن أن يصلي بنا، وهذا لا شك أنها أكذوبة. فقال لما قابل واستدعاه أو قابله قال له إن القوم يدعون أنك لا يزعمون أنك لا تحسن الصلاة، فقال والله ما كنت لأصلي بهم إلا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أخرم منها شيئا، فإني إذا صليت الرباعية أطيل في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال له عمر ما علمت عنك إلا خيرا، بمعنى أنه أثنى عليه، ولكن من زيادة التوثيق والبيان أرسل وفدا أو أرسل رسلا إلى الكوفة يعني جعلهم يسألون عن سعد رضي الله تعالى عنه. فذهبوا إلى الكوفة فما يمرون على مسجد يصلون فيه ويسألون فيه عن سعد إلا ذكروا عنه خيرا وذكروا عنه معروفا، إلا مسجد بني عبس، فإنهم لما سألوا عن سعد قام رجل يكنى بأبي سعدة فقال له أما إنك قد أنشدتنا، فالله أن سعدا لا يعدل في القضية ولا يسير في السرية ولا يقسم، بمعنى أنه جعله ظالما جائرا شحيحا بالمال لا يعدل في قسمته، وكذلك أنه جبانا إذا عقد سرية لا يسير معها ولا يقاتل معها. فسمع سعد رضي الله تعالى عنه هذا الكلام فقال: اللهم إن كان هذا عبدك كاذبا قام رياء وسمعة، اللهم فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. وقد كان هذا الأمر أن هذا الرجل أبو سعدة ممن طال عمره واحدودب ظهره وسقط حاجباه على عينيه ويتعرض للجواري في السكك، يقول: رجل مفتون، رجل كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. وكذلك رجل آخر سب طلحة وسب الزبير رضي الله تعالى عنهما. من هو طلحة والزبير؟ من يعرف؟ طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وهما ممن بشر بالجنة، هما من العشرة المبشرين بالجنة، وقد قتل في وقعة الجمل. فسبهما أمام سعد، فقال له سعد: لا تسبهما، إنهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرفض أن يسبهما، فقال: إن لم تسكت لأدعون عليك. فقال: أنت لست بنبي، يقول ذلك من باب الاستهزاء. فقام سعد رضي الله تعالى عنه لما علم من إصرار هذا الرجل على سب هذين الرجلين الفاضلين الكريمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتوضأ وصلى ركعتين فدعا عليه. فإذا بعير يعني شارد، فأقبل على هذا الرجل فحطمه حتى مات، نسأل الله العافية والسلام. ومشاهد ذلك كثيرة، وإجابة دعوة سعد رضي الله تعالى عنه كثيرة. كذلك من التي نذكرها عن سعد رضي الله تعالى عنه من أهم الأشياء من سيرة وحياة سعد رضي الله تعالى عنه اعتزاله للفتنة. تدرون أن أمر هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استقرت أمور الدعوة وأمور الدين وأتم الله عز وجل الدين في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان الصحابة والمسلمون على خير عظيم وفضل كبير، وذلك أنهم لم تعترهم يعني فتنة، ولم يتقاتل المسلمون بعضهم يعني على بعض أبدا. وكذلك الحال في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك الحال في خلافة عمر، وقد اشتدت وقد كثرت الفتوحات في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، في أولها في زمن عمر في زمن أبي بكر، مع أنه لم في الخلافة إلا سنتين وستة أشهر، فتحت الشام في عهده وفتحت العراق في عهده، ثم أكمل باقي المدن في عهد عمر. وعمر مكث في الخلافة عشر سنوات، مكث في الخلافة عشر سنوات رضي الله تعالى عنه، فأكمل الله عز وجل به يعني الفتوحات، مثل مصر وما جاورها وأفريقية. إذا وجدت في وقت الفتوحات، تاريخ الفتوحات، ووجدت اسم أفريقية، يقصدون بها أي دولة الآن؟ أحسنت، يقصدون بها تونس، ثم يعني ذهبوا إلى شيء من الغرب الأقصى، كذلك فتحت باقي المدن في الشام، وكذلك سيطروا سيطرة تامة على العراق وعلى فارس، إيران اليوم وما جاورها من أفغانستان وأذربيجان ونحوها من البلاد، وهذا كله بفضل الله، ثم بفضل هؤلاء الصحابة الكرام الذي أقام الله عز وجل بهم الدين. ثم في صدر خلافة عثمان، وعثمان مكث في الخلافة كم؟ 12 12 سنة. من يقول سنتان؟ ها؟ 12 سنة في أولها كلها كذلك خير انصب على أمة الإسلام الخير انصبابا كثيرا، ثم بعد ذلك حصل يعني بذرة من بذرات الخوارج، وحاصروا عثمان رضي الله تعالى عنه في داره، وكان نقمتهم على عثمان أشياء أكثرها مكذوبة وأكثرها مما اشتبهت على هؤلاء الثوار الخوارج، نسأل الله العافية والسلامة. وكان من أمر الله عز وجل أن قتل عثمان في داره، وكان من أمر عثمان رضي الله تعالى عنه أن منع الصحابة خاصة صغار الصحابة أن يرفعوا سيفا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يريد أن يعني يحدث قتالا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبويع علي بعده رضي الله تعالى عنه، وحدثت فتنة من معركة موقعة الجمل، وكان عليها من خيار الصحابة كطلحة والزبير وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، والقصة معروفة ومشهورة ومكتوبة في كتب التاريخ، ولا سيما ممن يعتني بالصحيح ويبتعد عن الروايات الضعيفة فيها. فكان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه لم يشارك في هذه المعارك ولم يشارك في هذه الفتن أبدا، فإنه بنى بيتا له، قصرا له، في مكان يقال له العقيق، 10 أميال، والميل يساوي 1.6 كيلو عن المدينة، يعني 10 أميال تقريبا 20 كيلو عن المدينة، في مكان يقال له العقيق، والظاهر أنه قريب من أبيار علي اليوم. فمكث في ذلك المكان حتى جاءته المنية في ذلك المكان رضي الله تعالى عنه، فحمله رجال صادقون إلى المدينة ودفن فيها. فكان هذا في سنة 55، وهو من آخر أو آخر من توفي من المبشرين، من 10 المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. فنستنتج من سيرة سعد رضي الله تعالى عنه يعني نتائج طيبة. أولا أنه من السابقين إلى الإسلام، كذلك أن هذه القصص من قصص الصحابة، ولا سيما الشباب منهم ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو شاب، لا بد أن تطرق آذاننا حتى نستفيد منها ونتلمس منها الفوائد العظيمة والثمرات السامية، نجد فيها العلم والعمل والدعوة، ونجد فيها الصبر والثبات على دين الله عز وجل، ونجد فيها الجهاد في سبيل الله. ولا سيما سعدا رضي الله تعالى عنه عندما كان قائدا لمعركة من المعارك العظيمة التي حصلت بين المسلمين وبين الفرس في السنة 14 من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهي معركة أحسنت القادسية في العراق. وهذه المعركة كانت حربا وضروسا وقتالا شديدا بين المسلمين الذين كان عددهم 30,000 مقاتل مقابل 120,000 مقاتل من الفرس، ومع عبيدهم ومماليكهم ومن جاء مع الجيش يصلون إلى 200,000، ومع ذلك فقد كسرهم المسلمون أشد كسرة وأشد هزيمة في 4 أيام. لو تقرؤون هذه السيرة، اتركوا الأفلام والمسلسلات التي يعني مثلت هذا الحدث وهذه المعركة، فإنها أفلام ليست مبنية على علم صحيح ولا على روايات صادقة، وهذه لا نفع فيها ولا خير فيها، حتى ولو جسدت يعني شيئا من الإسلام أو شيئا من تاريخ الإسلام، فإنها غالبا يزيدون وينقصون على أمزجتهم وعلى أهوائهم، فالذي يرونه من صالحهم ذكروه، وإذا كان عليهم يعني حجبوه. ولكن قرأوها من الكتب الصادقة، من الكتب التي وثقت هذا الحدث العظيم، تجدون العجب العجاب في يعني في قتال المسلمين، أشد القتال ونحو ذلك. فنتلمس من قصص هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الفوائد وهذه العبر، ولا سيما شبابنا وأبناءنا ممن يعني يعرفون من أهل الكرة وأهل الرياضة، وقد يكون بعضهم يعرف من أهل الفن، يعرف موليده ويعرفه واحدا واحدا ومسلسلا مسلسلا، ويعرف من أنواع السيارات ومن أنواع الألبسة والماركات، ويعلم أشياء كثيرة من الأمور التي لا ترفعه عند الله وقد تضره عند الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا النزر القليل، ولا يعرف من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا النزر القليل، حتى إن بعضهم من يظن أن ابن تيمية صاحب من أصحاب النبي، أو البخاري صاحب من أصحاب النبي، وهذه الاختلاط وهذا التبعثر يدل على أنهم لم يدرسوا التاريخ ولم يدرسوا السيرة الدراسة يعني المستقيمة والدراسة المؤصلة والمرسخة لأمري. ولذلك يعني أعداء الإسلام أو ممن يكون على المسلمين وهو بعيد عن علم نافع وعمل صالح، يريد بذلك إبعاد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، إبعاد المسلمين خاصة الشباب منهم عن تاريخهم وعن أمجاد الأبطال الذين يعني الذين أبلوا بلاء حسنا في دين الله عز وجل، حتى بنى الله عز وجل فيهم هذا الدين. والصحابة قوم قد يعني قد ماتوا وانقضوا، وجاء بعدهم التابعون لهم بإحسان، ثم بعدهم الأئمة الأعلام والأبطال والقواد الذين يعني نشر الله عز وجل بهم الدين، موسى بن نصير، بعد ذلك من محمد بن أبي عامر ممن أقام الله عز وجل به الدولة في الأندلس في القرون المتأخرة بعد 300، بعد محمود بن سبكستين اسمه يعني أظنه أعجمي، كذلك صلاح الدين الأيوبي ابنه أيوة قتيبة، بمعنى أن هناك أبطالا يعني يجهلهم كثير من شبابنا وأبنائنا، وهذا لا شك أنه يعني خلل منهجي وخلل معرفي يعني لأبرز الأئمة ولأبرز الأعلام. فالوصية بدراسة السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مولده إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، وأن هذه السيرة كلها قائمة على الصراع بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، لماذا جاهدوا، لماذا قاتلوا، لماذا فتحوا الفتوحات، هل هم قوم بغاة معتدون؟ لا، هم يريدون أن يبلغوا رسالة الله عز وجل التي هي في القرآن، وملخصها من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قاتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قاتل دون ماله فهو شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعل الله عز وجل ينفع بهذه الكلمات وبهذه اللمحات من سيرة الصحابي سعد بن مالك وأبو وقاص، هذا اسمه مالك، سعد بن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف الزهري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إيه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون نفسه. من اعتدي عليه في نفسه، يريد إنسانا أن يقاتلك أن يقتلك أن يقتلك، فأنت دافعت عن نفسك فقتلك فأنت شهيد وهو لك ظالم. أراد أن يقاتلك ليأخذ مالك فدافعت عن مالك فقتلك فأنت شهيد. أراد أن يستبيح يعني أن أراد أن يستبيح نساءه أو امرأته فقاتل دون ذلك فقتل فهو شهيد. نعم. بعد والله في كتاب قرأناه أيام، في كتاب عرفته أنا في السعودية، أنا درست في السعودية تدرون، درست ثانية متوسط في السعودية أيام الغزو، جلسنا في الرياض ودرست في الرياض، وكانوا يحطون في مادة اسمها المطالعة العامة أو شيء كتاب مثل القراءة، مادة يوزعون علينا كتاب اسمه صور من حياة الصحابة، تعرف الكتاب هذا عبد الرحمن رأفت الباشا، كتاب يعني يصلح للشباب متوسط الثانوي يصلح لهم هذا الكتاب، صور من حياة الصحابة، فكنا يعني نقرأ في الحصة نستمتع يعني. ها عبد الرحمن رأفت كتاب شهير الآن صار مجلد صور من حياة الصحابة، مجلد آخر صور من حياة التابعين، وعنده كتاب ثالث صور من حياة الصحابيات، فهو يعني سبحان الله الله عز وجل رزقه يعني كتابة حلوة يعني أسلوب شائق سهل يعني يدركه الصغير ويدركه الكبير وتستمتع بالقراءة، ثم بعد في آخر كل قصة يذكر لك المراجع للاستزادة، اقرأ كتاب كذا اقرأ كتاب كذا اقرأ كتاب كذا. الكتب القديمة مثل البداية والنهاية موجود فيها القصص هذه كل الصحابة، كذلك كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب، وإن كان هذا مختصر، كتب التاريخ القديمة مثل سير أعلام النبلاء للذهبي موجود فيها، ولكن يجمعون فيها الروايات، فأنت إذا وجدت كتاب يهذب البداية والنهاية أو هذب سير أعلام النبلاء فإنك تجد فيه يعني خيرا كثيرا. كذلك كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني، كتاب كبير، جاء واحد أظنه الهبدان الشيخ محمد الهبدان فهذبه وجعله في مجلد واحد، شال منه أشياء كثيرة وأبقى يعني ما ينفع الناس في الغالب، وإلا فإن الكتب يعني كثيرة. أنا هذا اللي يحضرني، ولا فيه كتب، بس هذا عبد الرحمن رأفت، عبد الرحمن رأفت هذا كتابه يعني بديع، لا كتاب طيب في الرياض، قعدنا في الرياض بعدين يوم صارت القصف الجوي صدام قام يرسل صواريخ سكود على الرياض وعلى الدمام، رحنا الحائل، هو يقول خوالي هناك ما راح أذيهم يعني، هذه يضحكون يعني الله المستعان. اسألوا ترى نسألكم جزاك الله يا اخوان. ها شيخ في بعض الناس يقولون انا ما احب اطلع تاريخ قاده القراءه، يقول انا ابي اتابع الفيلم معين وتعطي شرح يعني تاريخ زين، هو الفيلم او التمثيليه او المسلسل هي يعني بذاتها ما فيها شيء، النظر اليها ومتابعتها ما فيها شيء، بس اضمن لي انه خالي من المخالفات الشرعيه، ما في موسيقى، ما في نساء متبرجات، ما فيه قلب للحقائق، يوجد هذا؟ إذا وجد نعم شاهد وطالع على رأس. ولكن كل هذه المسلسلات الموجودة، أنا أذكر أحمد بن حنبل عندنا أستاذ اسمه أيمن الشاذلي تعرفونه، هو اللي كتب السيناريو. تعرفون السيناريو مسلسل أحمد بن حنبل أقامته تلفزيون قطر، زين، وشفت أنا شيء منه، ولا فيه أفلام، فيه موسيقى، وفيه نساء متبرجات، وفيه يعني الممثل يمسك الممثلة، هذا كله محاذير شرعية أبدا. بس يعني ليش ما يستمع؟ أنا كان الشيخ محمد النواف، نواف السالم، نواف السالم له مقا يعني له في اليوتيوب يعني سير يعني في التاريخ، أظن هذا صح، عنده شيء من هذا. ولكن هذا يعني مو زين له النظر، إطلاق النظر على أشياء محرمة، على يعني ما يجوز النظر إليها، كذلك أن يطرق سمعك الموسيقى والأغاني، هذا سبب لفساد القلب. فالبديل موجود الحمد لله. نعم. شيخ الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، دائما الله عز وجل في القرآن يبدي جهاد المال على جهاد النفس. إيه. أيهما أشد؟ هو الأشد جهاد النفس، ولكن قدم المال، لأن الجهاد بالنفس هذا لا يقوم إلا به. الجهاد يحتاج إلى مال، السلاح والعتاد والأشياء هذه كلها تحتاج إلى أقلها طعام المجاهدين، ولذا قدم المال. أما من حيث الأشد لا، أن الواحد يقدم نفسه وروحه، يضحي بنفسه وروحه، أشد هذا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هني قدم النفس لهذا الغرض لأنه أشد. أما باقي الآيات في الغالب قدم المال. أنتم مرة ثانية إذا جاكم ضيف حضروا أسئلة، ترى الأسئلة هذه من فوائد الأسئلة أن السؤال يكيف لك المسألة، صح؟ في الغالب. ولذلك كان المشايخ يعني بعض المشايخ يقول إذا قرأت مسألة في متن من متون العلم خاصة الفقه ما تصورته، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، ما فهمت المسألة هذه جيدا، فارجع إلى الفتاوى، ارجع إلى الفتاوى. فالغالب أن الفتاوى تجد أنها تكيف وتصور لك المسألة حتى تفهمها فهما جيدا. كذلك أن السؤال يفتق الذهن، يخليك تفكر بعمق وتتدبر بعمق، وهذا هو الأصل. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أين لك هذا العلم، أو كيف حزت هذا العلم، فقال بقلب عقول ولسان سؤول، بمعنى أنه كان إيش، كان يسأل. يعني سبب خير ونفع للمسؤول، بحيث أنه لو لم يعلم هذا الجواب فإنه يعني يؤدي به إلى أن يراجع هذه المسألة ويعلم الجواب حتى يعطي السائل الجواب المبني على علم وبصيرة. فإذا تبين حق طالب العلم أن الرواية هذه هي ضعيفة، في إشكال إذا نقلها حق الناس؟ العلماء يتساهلون في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نقل عن صاحب أو عن خليفة أو من أحد ممن كتب في التاريخ، إلا إذا كان هذا الحدث أو هذا الأمر يتعلق بحكم شرعي، فهنا لا بد من التأكد يعني من صحته، خاصة إذا كان هذا الخبر أو هذا القول أو هذه الحادثة سببا في الطعن في أئمة الإسلام أو في القواد، هنا لابد أن نشدد. أما في غير ذلك فالأمر سهل، وحتى هم يعني ليسوا محل أو ليسوا دليلا شرعيا، ما دون الصحابة ليسوا دليلا، فكل يؤخذ من قوله ويرد كما قال مالك رضي الله عنه رحمه الله إلا صاحب هذا القبر. والصحابة إذا أجمعوا على أمر أو عرف عن صحابي أنه قال قولا ولم يعلم له مخالف فهذا إجماع منه فقوله مقبول.